Unidad 7, cuadro 1. تلميذ تلميذ alumno معلم معلم profesor كرسي كرسي سيا بنت بنت تشيكا مدرس مدرس مايسترو قسم قسم كلاسي مكتب مكتب اسكريتوريو ولد ولد تشيكو دفتر دفتر ليبريتا قاموس قاموس ديكسيوناريو